الكريمة جاء الخطاب لعباد الله المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. والواجب علينا كما قلت كثيرا أننا إذا سمعنا هذا القول أن نقول: سمعنا وأطعنا، ماذا تريد منا يا ربنا؟ ونسأل الله أن نكون من عباده المؤمنين، إنه سميع مجيب الدعاء. وأيضا قلت لكم حينما تسمع يا أيها الذين آمنوا، فاعلم أنه يعقب هذا القول دائما خير، إما في سورة أمر وإما في سورة نهى، فهو إما خير يأمرك الله به وإما شر ينهاك الله عنه، وكلاهما للمؤمن خير. إذا فعلت خيرا فهو خير، وإذا انتهيت عن شر فهو خير. الذي جاء بعد يا أيها الذين آمنوا أمر أم نهى؟ لا يحل، فهو لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ما هو سبب نزول هذه الآية الكريمة لرب العالمين؟ تعالوا كما قلت لنقف مع سبب نزول هذه الآية الكريمة. إذا عدت إلى صحيح البخاري ستجد أن البخاري عليه رحمة الله قد ذكر أثرا عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية الكريمة. فعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كما جاء في صحيح البخاري يقول: كان الرجل إذا ما مات فكان أولياؤه إن شاء تزوج أحدهم امرأته، وإن شاء زوجوها، وإن شاء عضلوها، فكانوا أحق بها من أهلها. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية. يعني ايه الكلمتين دول؟ الجاهلية كان لها قوانين خاصة، وكان المرأة في الجاهلية لا قيمة لها ولا قدر لها ولا وزن لها ولا كيان لها، ولم يكن للمرأة ذكر ولا قدر إلا في ظل الإسلام، ولن يكون أيضا إلا في ظل الإسلام. فكان الذي يحدث عند وفاة الرجل، المرأة تصبح شبه ملك، تعبير واضح، تصبح شبه ملك لأهله وأولياء. موجود الأب والخال والعم والأخ بيتحكموا في زوجة الرجل كيفما شاء، وأهلها لا وجود لهم بالنسبة لها، فالأولى بها أهل زوجها. فماذا كان يفعل هؤلاء؟ أول شيء كانوا يفعلوه، كان من الممكن أن يتزوجها أي واحد منهم. فلما تكون زوجة أب، كان الابن يجوز أنه يروح متزوجها ويقول أنا أولى بها من غيره. طبعا وقد حرم الإسلام ذلك. لذلك زوجة أخ، أخ زوجة ابن أيا كان، وكانوا بيعملوا عليها مسألة خطيرة جدا، وزي ما بقول لك كأنها أصبحت سلعة في يدهم. كان يدخل الواحد منهم أو يدخلوا ينظروا لها، شوفوا تعجب مين. فمن قام وألقى عليها ثوبه، حذف عليها كده جلابية أو قميص يخصه، أصبحت زوجة الله. لا رأي لها ولا خيار لها في هذا. طيب ولو ما عجبتش حد، يقوموا يزوجوها هم، ليس لها حق الخيار وليس لأهلها حق الخيار، لهم هم يزوجوها بمن أرادوا. وعشان كده كانوا بيشترطوا في الجاهلية على من سعى سوف يزوجوها له انه يأخذها مجردة من المال عشان هم يحصلوا ايه يحصلوا عليه في بضابع عصرين بحضر نمر واحد يعود اليهم مال قريبهم هذا ونمر اثنين بيأخذوا صداقها من هذا الزوج الجديد. طيب مفيش حد يتزوجها يظل جعلنها وقفا محبوسة هكذا بلا زواج يتمتعون بمالها دون ان يكون لها اي سلطة واي قدرة على ان تتصرف في هذا المال. تمام؟ فنزلت كما يقول ابن عباس هذه الآية. من اجل هذا سبب النزول له دخل كبير في فهم النص. وكم من نصوص لا يمكن ان تفهمها فهما صحيحا الا اذا وقفت على سبب نزولها. من اجل هذا لما جم يفسروا الآية بعد ما انصرفوا من سبب نزولها كما بينا قالوا لا يحل هذا اللفظ واضح ونص في الحرمة. نص في الايه؟ في الحرمة. لا يحل يعني ايه؟ يعني يحرم. خلاص مسألة ما فيهاش فصال ولا تسويف ولا اجتهاد حد. لا يحل يعني يحرم عليكم ان ترثوا النساء. لو نظرت لسبب النزول يبقى معنى ان ترثوا النساء يعني ايه؟ يعني ايه؟ ها؟ يعني انك بتجعل يعني لا يحل لكم ان تتصرفوا في المرأة وكأنها ايه؟ ارث. ما خلاص بقت تركة ليهم زيها زي اللي خلفوا الزوج. يعني الرجل لما مات خلف عقار وخلف متاع فهم بيتصرفوا فيه فصاروا يتصرفون في امرأته وكأنها جزء من الايه؟ من الارث. فكأنها أصبحت بالنسبة لهم إيه؟ إرثا. وهي بالطبع بتكون راضية ولا كرها؟ ما في امرأة ترضى هذا بأي حال من الأحوال. فقالوا إني هذا معنى يشير إليه أو يدلل عليه سبب الإيه؟ سبب النزول كما يقول ابن عباس. وفي رأي ابن عباس إن لا يحل لكم أن ترثوا النساء يعني تتصرفوا فيهن كالإرث وكأنها ملكية تملكتموها انتقلت من ميتكم إليكم. لأن هو الإرث إيه؟ الإرث إيه؟ ملكية لحي جاءته منتقلة من إيه؟ من ميت. فكأنه هو بتصرف في المرأة هكذا كأنها كانت للرجل في حال حياته فلما مات صارت ملكيتها لمين؟ لأوليائه. فلماذا لا يحل لكم أن ترثوا النساء؟ طب ويبقى الخطاب على كده لمين؟ لمين؟ لمين؟ لأولياء الزوج. لا يحل لكم يبقى لأولياء مين؟ الزوج. ما هم لكل مؤمن صح بس لأولياء الزوج المؤمنين لأولياء الزواج الكافرين ما احنا مالناش دعوة بيهم. خطاب للمؤمنين فيبقى الخطاب لأولياء ليه؟ لأولياء الزوج. تمام؟ البعض الآخر بيقول إن الخطاب وإن كان هذا سببه فليس العبرة بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم الايه؟ بعموم اللفظ. فيبقى زي ما الخطاب وجه لأولياء الزوج يكون الخطاب كذلك موجها لأولياء المرأة الأب والأخ وما إلى هذا. لأن الأب والأخ وما إلى هذا أيضا أحيانا بيذهبوا بميراث الايه؟ بميراث البنت. زي هديك مثال بسيط جدا. الزوجة بتموت ولها مال فمالها الأكثر منه بينتقل لمين؟ للأولاد. احنا مش خدنا قضاء الإرث. بينتقل للأولاد. وفي حال وجود الأولاد بيكون نصيب الأب اللي هو الزوج بيكون قد إيه؟ قد إيه؟ قد ايه يا مشايخ؟ احنا لسه متكلمين على ايات الميراث. الربع ينتقل من النصف الى الربع، فهو بياخد الربع والثلاث ارباع بيروحوا فين؟ للاولاد. فلما الثلاث ارباع يروحوا للاولاد ايه اللي ممكن يحصل؟ لو في ذكور زي تقولوا بلغة العصر كده ايه بيقولوا ايه هم بيضحروا معاه كده. يعني ايه يضحروا معاه دي؟ يعني يطلبوا بحقهم ويشتدوا عليه. والبنات ايه اللي يحصل؟ يتاكل حقها، ياكلوا الاب، ياكلوا الاخوة، وضح حق الايه؟ حق البنات. يبقى برضو الخطاب للايه؟ برضو الخطاب للاولياء، والخطاب كذلك للازواج. ناخدش في الازواج كيف؟ قال لان ايضا المرأة لما ترد امرأتي وردت من ابيها من امها زي ما وردت. تمام؟ الاسلام اصبح بيقول ان هذا المال اصبح ملكا لها، قضي الامر. لكن انا عايزه، انا عايزه، تمام؟ فاما ان انا اخده منها على سبيل الاكراه، عافية بقى تزبع بعضهم، والله بيضربها، يضربها وياخذ مالها بالعافية تزبع فوق. واما هيكون عن طريق العضل اللي احنا نتكلم عنه بقى، اللي ايه العضل؟ ان الزوج يبقى فنان بقى في انتزاع المال من الزوجة، بس فنان ايه؟ بالضلال، بالضلال والله، عن طريق العدل. يبقى الخطاب صالح ان يكون لمين؟ للاولياء الزوج، ولاولياء المرأة، ولمين؟ وللزوج نفسه، وللزوج نفسه. صالح للايه؟ للثلاثة. يبقى لا يحل لكم ان ترثوا النساء، النساء كرها. كرها يعني ايه؟ لان في فرق من كرها، الكرها دي جاءت في مقابل طيب النفس، لان هي تكون كرها يا اما تكون طيبة النفس. وفي فرق بين الكره والكره، في فرق بين الكره والكره. ايه الفرق بين الاثنين؟ ها؟ ايه الفرق بين الكره والكره؟ هنا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. في آية الحمل حملته امه كرها، ووضعته ايه؟ كرها. في هنا فتحة وفي هنا ضم، في كف مفتوحة كر، وفي كف مضمومة ايه؟ كر. الكره من الاكراه، تكرهها يعني. والكره من المشقة والبغض، من المشقة والايه؟ والبغض. فالذي يعني نقول اخذ منه الشيء كره بالاكراه، كره وهو ايه؟ وهو باغض، وحملته ما لا يطيق. زي ما المضأب مع الناس تحب الاولاد قوي لان بتكره الحمل جدا، مش عارفين لان بالنسبة لها بيبقى ايه؟ والله كارثة الحمل، في الوضاعة، في الوضع، كذا وكذا وكذا. فلما تسمع لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها، يعني وهي مكرهة رغم انفها، لان لو مش مكرهة فالله قد قال فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. برضاها يبقى هنيئا مريئا، بغير رضاها سمهاري والعياذ بالله، والعياذ بالله. يبقى لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. العضل بقى، العضل في اللغة العربية هو الحبس والمنع، بمعنى كلمة عضل هو الحبس والمنع. ولذلك تقول على المسألة الصعبة قوي التي تحبسك وقتا ولا تجد لها حلا سميها معضلة. وعشان كده نقول وما من معضلة الا ولها ايه؟ ابو الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه عن الصحابة أجمعين. وكانوا يقولوا فرخة، يعني الفرخة دجاجة، عارفين الدجاجة، كانوا يقولوا دجاجة أو عضلة الدجاجة، عارفين عضلة الدجاجة يعني إيه؟ ها؟ تعطلت إيه يعني؟ تعطلت في السكر يعني عشان. لا اتحبس لما كانت تتحبس فيها البيضة، تحبس فيها البيضة، يقولوا إيه؟ عضلة اللي إيه؟ الدجاجة يعني اتحبست فيها اللي إيه؟ اتحبست فيها البيضة، ودي مشكلة برضه، ودي مشكلة. فزي ما بيقولوا إن العضل والحبس والمنع، طيب يبقى ولا تعضلهن يعني. لو خدنا الخطاب لأولياء الزوج فإحنا شفنا صورة من الصور إنه كان يحبسوها من عام من إيه؟ من الزواج عشان ينتفعوا هما بمال. ولو خدناه لأولياء الزوج لأولياء المرأة نفسها فبرضه أولياء المرأة نفسها بيعملوا كده. تبص تلاقي أحيانا أبوها كل ما يجي لها عريس يقول لك لا ده طمعان في الإرسين اللي سابتهم لها أمها، يقعد طمعان طمعان لحد ما يوقف حاله علشان ياخده هو وينتفع بيه هو. في أباء كده والله، وأعمام وأخوال أيا كان الوالد، وإخوة يعملوا كده. وفي آية في القرآن الكريم، بتخاطب أولياء المرأة بعدم العضل في سورة البقرة. سورة البقرة على ما أذكر يمكن الآية 223 232 حاجة كده يعني. فزي ما يعني لما تيجي تقرأ هتجد أن ربنا سبحانه وتعالى شوف رجع شوف 223 تقريبا، بص 223 أو 232 كده، فهتجد أن في هذه الآية ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. والآية دي كان لها وقعة في التكوى زمان، واحنا بنتكلم في سورة الطلاق في أحكام الطلاق، قلت لكم إن الآية دي كانت متعلقة بصحابي وصحابية لما هذا الصحابي زوج أخته لابن عمه وأحسن إليه وأكرمه، فكانت النتيجة إيه؟ كانت النتيجة أن بعد صوت البقرة هذا فلا تعبدون ايه رقم كان مثير 32 زي ما انا قلت لك 223 مثير 32 تمام. فزي ما بقول انت بتقرا كده، طب ما اللي تقول لي ما فيش ايه حذفتها من مصر اشرف ولا لسه قاعد نايم. فزي ما بقول ان شاء الله تعالى اني بعد ما زوجه جاء ابن العم وطلق، ثم انتظر حتى انقضت العدة، فتحولت الطلقة من طلقة رجعية لطلقة بائلة بينونة صغرى يعني لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد وبإذنها ورضاها وموافقة الولي. فبدأ له بعد ذلك أن يرجع، فذهب إلى أخيها ليخطبها فقال زوجتك وأكرمتك ثم أسأت إليها وطلقتها، والله لا أعيدها لك أبدا. هي عايزة، يبقى هو اسمه دلوقتي عمل إيه بقى؟ عضلها خلاص منعها. لو واحدة من الفؤاد بتعلي من دول ها؟ نعم ولا ليك حاجة عندي، لا تنزل اضرب دماغك في الحيط ثاني يوم اليوم بتجوزي زينة، لا نكاح إلا بولي زينة. وفي ظل القوانين العمياء اللي عندنا يبيحوا هذا خلاص انتهى. يقول لك الدنيا يسر، الدنيا يسر، الدنيا يسر، أحلوا الزنا والدنيا يسر، وأحلوا الخمر والدنيا يسر، وأحلوا مش عارف إيه والدنيا يسر. يسر إيه؟ أنتوا خليتوا في يسر، ده ما مخليتوش في دين أصلا، مش يسر، يسر إيه؟ ده الدين، لكن أنتوا خليتوا لا دين، فتيسر إيه بقى يسر إيه؟ سبحان الله. فزي ما قلت إني عضلت مناح، وذهبت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله في ذلك قرآنا قرآن ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فلا تعضلوهن عشان الألم. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالإيه؟ بالمعروف. وفعلا ما سمع هذا الرجل هذه الآية تتلى حتى أعادها لزوجها وقال وما كان لي أن أعضلها بعد أن قال الله ذلك. خلاص مضاف وزوجه وأكرمه وأحسن إليه وكفر عن يمينه هذا. إذا الولي أيضا ممكن يعمل إيه؟ ممكن يعضله فأخ ما يزوجهاش، أب ما يزوجهاش، كده عم خال اللي في وليته يعضلها ويمنعها. تمام؟ يبقى دي صورة من صور الإيه؟ العضل، ويحبسها في البيت لا تخرج ولا تروح ولا تيجي ولا تشوف حد خالص. الزوج بقى لو صرفنا فلا تعضلوهن برضو للزوج، فتيجي للزوج تبص تلاقي وصل لها مال، ها؟ أو هو كان أعطاه صداق، الصداق عنده، فعايز يا المال اللي جالها عن طريق الإرث، يا عايز الصداق أيا كان الموجود، فيعضلها. يعني إيه؟ قال لي ده واحد الحبس خلاص تخرج، حقه لا حقه، خلاص. نمرة اتنين المنع بقى، يمنعها حقوقها، لا يديها حقها في الجماع، ولا يعطيها حقها في الكلمة الطيبة، ولا يعطيها حقها في العشرة بالمعروف. يا سلام بقى لما تشوف بعض الأزواج وهم بيعملوا كده، ها؟ داخل مكشر خارج مكشر، عمال يسبخ ويلبخ ويقول كل هو عايزه. لو جت قالت له طب خد خد اللي انت عايزه، اه كده انت حبيبتي، اه كده المسألة اتصلحت، كده مش عارف ايه. يا اخي اتقي الله. وفي أزواج كده ولا يتحرج والله ولا يستحي، ولا يستحي، مع انه لابد ان يعلم انه لا يجوز ان يخرج منها اليه الا ما كان عن طيب نفس. اما ما اخذ بهذا الاسلوب الحقير صحيح يا عاجزة امامك، ولكن حسابك عند الله عسير، والله عسير. وعشان كده في مسائل العضل من واحد لابد ان احنا ننبه اي رجل سواء كان اولياء الزوج دي القضية وانتهت، سواء كان اولياءها، سواء كان زوجها، ان الحساب عند الله عسير لانها ضعيف، واللي هتولى الدفاع عنها واخذ حقها هو من خلقها، ويا ويلك منه بقى. ده واحد. اتنين، لا تترك ايضا المرأة هكذا، بل بيطلب منها انها لابد وان تستعين عليه بالقضاء الاسلامي. طبعا بالقضاء بتاع دلوقتي هيخلوها تصوم وتصلي وتندم على اليوم اللي دخلت في محكمة، والله، لاني علشان تاخد حقها ان شاء الله بعد 20 سنة، وده لو كان في حياتها يعني، ها؟ واخد بالك؟ وتأجيل التأجيل والنظر والاطلاع والمش عارف ايه واللعب والثغرات. اسلام غير كده خالص. الاسلام الراجل عضل اخته راحت تشتكي، الحل في ايه؟ في ايه؟ في 5 دقائق خلصت المسألة، خلصت. هو ده الاسلام. اسلام في هذه الامور وفي هذه القضايا حلول وردوده واحكامه وتشريعاته فورية فورية. ولا عايز واحد يتفزلك ولا يقول لي المادة رقم كذا في القانون رقم كذا وهو فتح لك ايده عشان نحط في جيبه على طول كده، عشان بس يروح الكلمتين دول، والله عشان الواحد يروح يقول الكلمتين دول، فيقول لك لازم يكون ايه اللي حافظ الكلمتين دول. وخد بقى استبز مالك، وخد وقت، وخد عمر، وخد وخد وخد وخد وخد الى ان ضاعت الحقوق. بل يئس الناس من ان يصلوا الى حقوقهم. والنهارده لما تيجي تدفع واحد تكون طالب بحقك يقول لك فين؟ وعند مين؟ وامتى؟ وبابلني وبابلني. مصيبة والعياذ بالله. نسأل الله السلامة، نسأل الله أن يهدي حكام المسلمين إلى أن يعملوا شرع الله، فإن لم يهتدوا فرب يأخذهم وريحنا منهم كلهم والله مستريح. ويعني يا لي من يصلح. أمين يا رب. مش عايزين تقولوا أمين، خايفين ولا إيه؟ فزي ما أقول إن شاء الله تعالى، يبقى ولا إيه؟ ولا إيه؟ ولا تعضلوهن. هذا العض. البعض الاخر ده بيقول ان الخطاب مش في الحالتين للتلاتة، ده الآية متقسمة، لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها، دي الاولياء، ولا تعضلوهن، دي مين؟ دي الازواج، دي الازواج، تمام؟ وعشان كده بيقولوا ان لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها، دي الاولياء في قضية الارث، ودي قضية فات. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن، يبقى دي للازواج متعلقة مش بالارث، متعلقة بايه؟ بالصداق، متعلقة بالايه؟ بالصداق، انه عايز يذهب ببعض ما ايه؟ ببعض ما اتاها، ببعض جرى هذا. وايضا وجهة نظر، وجهة نظر في رأي الآية الصالحة للكل والخطاب للكل، اللفظ عام واضح. فشوف ربنا بيقول بقى ايه؟ ولا تذهبوا ايه؟ يا ريت بكل ده، حتى بايه؟ ببعض ما اتيتموهن. ولو بالايه؟ ولو بالبعض، ان اكل مليم حرام فانت تاكل في بطنك نارا وسعيرا. مليم مليم بغير طيب نفس. يا اخي ده ما اخذ بحد الحياء، حياء يعني لو وقعت انسان في حرج، حرج تاخذ شيئا منه حرام، فما بالك بما اخذ بالاكراه. والانسان غير راد، غير راد. فشوف لتذهبوا ببعض ايه؟ ببعض ما اتيتموهن، الا جاء استثناء. الاستثناء اللي جاي ده بيرجح التقسيمة الأخيرة اللي أنا قلتها لك، إن الخطاب لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، بل الأولياء، ولا تعضلوهن، بالمين؟ بالأزواج، لتذهبوا ببعض إيه؟ ما أتيتموهن. وده يتعلق بالصباق، كلام واضح. اللي هيرجح التقسيمة دي، وده اللي رجحه قرطبي الله يرحمه وقال هو ده الظاهر وده الراجح، ليه؟ قالوا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فحتة يأتين بفاحشة مبينة دي قضية حكمها هيتعلق بين الرجل ومين؟ وامرأته. فعشان كده رجحوا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، دي خاصة بمين؟ الزوج. وفيها ما يشير الى هذا، ببعض ما اتيتموهن، تمام؟ ففيها ما يشير الى هذا، فقالوا ان القضية خاصة بالزوج. فربنا سبحانه وتعالى لما اعطى المرأة حقها في الارث حذر الاولياء من ان يعتدوا على هذا الارث، ولما اعطاها حقها في الصداق حذر الزوجة من ان يذهب ببعض ايه؟ ببعض صداقها، ولو ببعض، الا اذا طابت ايه؟ نفسها. ولكن له الحق في ان يذهب، مش ببعض صداقها، ده بالصداق كله. بس امتى؟ الا ان يأتين، والجمع هنا لمين بقى؟ للنساء. الا ان يأتين بفاحشة مبينة. طبعا كلمة فاحشة مررنا عليها من قبل في قول الله تعالى واللاتي يأتين الايه؟ الفاحشة. وقلنا ليه الزنا سمي بهذا وليه سميت فاحشة ومن الى هذا، تمام؟ مبينة يعني واضحة وظاهرة، لان المستور نعرفه منين؟ فعلشان يترتب على الامر حكم لازم نكون على علم، وعشان نكون على علم لازم يكون الامر ايه؟ باين. فايه هي بقى الفاحشة المبينة اللي نص عليها القرآن؟ اللي انا بيجوز لي وقتها اذهب ببعض الصداق او بكل الصداق كزوج بقى. ايه هي الفاحشة؟ ايه هي الفاحشة؟ فبعض اهل العلم قالوا زي ما في فاحشة الفرد فهناك فحش القول. شوف الاثنين، ها؟ مش اللسان تخرج منه فواحش برضه ولا تخرج منه فواحش؟ ففي فحش القلب وفي فحش ليه؟ فحش الفرج. فإلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. فحش القلب ولا فحش الفرج؟ فالبعض رأى، وده رأي عبد الله بن عباس، الضحاك، قتادة، حسن، قالوا إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. المراد بالفاحشة المبينة النشوز وسوء الخلق وسوء القول. تبقى امرأة ناشز غير طائع، سيئة الخلق وسيئة القول. تقول لها شمال، تقول لك يمين. ده اللي بيحصل والله، ده اللي بيحصل. تقول لها شمال، تقول مهما والله تكون كويس معاه. وزي ما قال اهل العلم، ده لا يكون الا اذا كانت المرأة باغضة. ودي مسألة لازم تفهمها بدماغك كده، لان المرأة المحبة والله لو الزوجة بتحب، ان المحب لما يحبه مطيعه. فالمرأة يوم ما بتحب الزوج، يوم ما بتحب الرجل، لا يمكن ان تخالفه ولا يمكن ان تفحش له القول. يا راجل، ده احد الصحابة تزوج امرأة وكان ضرابا، ضراب كل يوم يضرب عليه، ضراب اخلاقه كده، كل يوم يضربه. ما الصحابة مش ملايك، كل يوم يضربه. وبعدين قلت كله مش عارف يضربه، طلقني، طلع بطلقه. الى ان استنفذ الثلاث طلقات، فذهبت وتزوجت باخر. واللي كان بيضربها ده اسمه رفاعة. فذهبت وتزوجت باخر، بعد ما تزوجته مفيش، ما كملتش معاه يمين. وذهبت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له يعني انا اريد طلاق منه. ليه؟ خد بالك، هي تقول حاجة وهو حاجة ثانية خالص. قل له فإني لم أجد معه إلا مثل هدة الثوب. ما هو الراجل ممكن يطلق لو في عيب يعني يحول دون، هعبر تعبير مسطور كده، دون وصول الحق إلى المرأة. المرأة ليها زي ما ليها حق في المال، وليها حق في مش عارف في الطعام، ليها حق في قضاء الوطر. ففي راجل بيبقى فيه عيب، العيب ده ما يمكنوش انه يديها حقها. ده بيسموه في اهل الفقه سموه العنين. العنين ده اللي هو عضو صغير جدا ولا ينتصب، زي العيل الصغير كده، فانفحص. وده على طول المرأة من حقها الطالب بالطلاق منه والفراق على طول على طول. فراح تقول لم اجد معه، تستر بقى الكلام، الا زي ما قلت لكم مثل هدبة الثوب لما يبقى عندك جلابيه قلت لك منتوشه وطالع منها شويه فتل، دول يسموهم ايه؟ هدبة الثوب. شويه الفتل دول يعملوا ايه بقى؟ بس ولا حاجه. يعني تقول له هو كده. النبي صلى الله عليه وسلم السلام يا الله مؤخرا من قبل عائشه ان كنا صواحب ايه؟ يوسف. يعني تقولوا حاجه وجواكوا حاجه ثانيه خالص، بس على مين بقى؟ فالنبي قال لها، شوف التعبير، أتريدين أن تعودي إلى رفاعة؟ أنت بس بتعيدي الراجل وبتطلعي في لوطة الزردون صفحة، ها؟ علشان إيه؟ والله لو هو إيه؟ برضه عايز يتطلع. هي عايزة مين؟ اللي كان بيضربها كل يوم علقة ده، بتحبه، هي المرأة كده، خلاص أحبت مهما كان الراجل فيه من عيوب، لو بيعمل فيها إيه؟ بتحبه خلاص. هما النساء كده. يوم ما بتحب الرجل والله لو ايه الدنيا تذهب، لو في عيوب الدنيا تقعد تجادل وتغطي وتعمل، ويوم ما تبغضه ربنا يكفينا شر بغضها. والله تبقى فظيعه، الصغيره تعملها كبيره وتسيئ لك العوج شمال يمين كده كده، والعياذ بالله. وعشان كده بتبقى نقمه الدنيا بقى، لان هي بتبقى يا حسنة الدنيا يا نقمة الدنيا بس بس. فسبحان الله العظيم. فشوف قالوا ان هي نفوذ المرأة وسوء خلقها وعوجها ده من حق الرجل ان يذهب ببعض ما اتاه. ليه زي ما قلت لك خلاص بدم بغضة وسير عوج بين بيعة. قال لا. طب واحنا نجمع على الرجل ضررين. وعشان كده قلت لكم المرأة الحديث صحيح البخاري ايام ما كنا بنتكلم عن الخلع زمان في احكام الطلاق تلك المرأة اللي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت زوجي لا اعتب عليه في خلق ولا دين. طب انت عايز اكتر من كده. لا اعتب عليه في خلق ولا دين. يعني القضية مش دي. يعني ببساطة عايز اللي تقولي لي لو قلت لك من شوية ان ممكن يكون سيء الخلق وسيء الدين وايه هو عاجبها. فهي دي مش قضيتي. ولكنني لا اطيقه بغضا. مش قبلة. لو ملاك مش قبلة. وعشان كده كانوا يقولوا كان لما تشوفه سبحان الله العظيم وترفع الخباء. هي اللي بتقول كان اذا اقبل وسط الرجال فرفعت الخباء رأيته اقصرهم قامة وادمهم خلقة. بتقول والله لولا خوفي من الله لبصقت في وجهي. كل ما اشوف دي خلقة دي كده مش عايزة. والله لا لولا الخوف من الله. ولولا الخوف من الله تسأل العاوة. وكانت ناوية على دي. وعشان كده بتقول النبي اكره الكفر في الاسلام. فقال مربي كلمة الكفر. البعض قال انها عندها استعداد تكفر بالله ترتد علشان تبين منه. والبعض الاخر بيقول مراد بكلمة الكفر يعني كفران العشير. فهتعمل ايه عشان تكفر العشير؟ تنشف بقى واخلاقها تسوق. اعملي مش عاد. طب عوري مش قاعدة. طب ما تخرجيش لا خارجة. خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة لا نجمع عليه ضررين. الطلاق والصداق. اتردين علي حقيقة؟ قالت نعم. في لفظ بتقول له زيادة لو عايز من عندي ياخد بس يلا. ولذلك في امرأة قالتها لسيدنا عثمان اختلفت يعني مش عايز زوجها. وقالت له طلقني ولك عقاص شعري. مش هقول لك خد صداقة ده خد اللي انا املكه كله حتى الرباط اللي برمط بيه شعري خده مش عايزاه. وفي واحدة تقول احلق له شعري. مش في مثال بتقول كده؟ بالبوم. وتلاقي الراجل تيبت والله مش هفا الله يا راجل خلي عندك دم. خلي عندك دم وخلي عندك دين. واحد يقول لك مش قبلك يا اخي مش عايزاك. سبحان الله. لما بيكونش امرأة انها تعيش مع راجل مش عايزاك. لكن في نفس الوقت. في نفس الوقت. ما يضررش الراجل بقى. ما يضررش الراجل بقى. اتردين عليها حد قد قالت قال خلي اقبل الحديقة. وهو هتبقى من التبتين دول. مش هطلق. لا واطلقها تطليقها مع الف سلام. يلا يلا. وعشان كده بقى هنا زي ما قلت لك بيجوز بيجوز الذهاب بايه ببعض بقى ما اخذ او بكل ما اخذ بل وجوز بعض اهل العلم من المال والزيادة على ما اخذ الكمال بدليل قول الله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. خلاص افتدنا في سوى ده اللي بيسموه في الاسلام الايه الخلع الخلع. فلما قالوا ان بقى في واحدة ما تبقاش عايزة تيجي تقولها صلاحات الله صحابها ها لو جات قالت له طلقني. المرأة المسلمة كانت صريحة كده طلقني طلقني خلاص. فتيجي تقول له طلقني يبقى معروف ان هي ما دام طلبت يبقى ده خلع. فتفتادي بقى. فبدل ما تقول له طلقني تعمل ايه زي ما قلت لك بقى تسوي ليه العاوج بقى تنفز يسوء خلقها تمام وكده نسكت لها ها. الاسلام قال له انت كمان عظيم. الجزاء من جنس العمل. لها العوض. ضيق عليها. وقرفها في حياتها. الى ان تبتدي ايه? نفسها. ويجوز لك هذا. ويجوز لك هذا. يا ان صلحت يا افتلت. فمش عايزاني ما تبيش نصحة ما تبرميش انا ما فين ساكن. ساست يعني تبقى ثابتك وكمان ايه؟ يعني تقولوا بلغة رجبه نحلت وابر. خدت كل حاجة معاها كمان. لا عايزة تسيبيني خليك منصفة. تاخديش مني حاجة بقى مع السلام. مع السلام. مش هتحققي دي؟ الاسلام اعطاني حق بقى ليه؟ حق ايه؟ حق العرض. ان انا اعبد. يبقى دي ولا ايه؟ ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتينا ايه؟ بفاحشة مباشرة. يبقى المراد بالفاحشة فحش ايه؟ فحش القول. فحش القول. البعض الاخر بيقول الا ان يأتينا بفاحشة مبينة. الفاحشة المراد بها الزنا. وزي ما قال بعضهم ان يرى رجلا على بطنها. اظن اللفظ واضح. طيب الزنا الراجل يا اخواننا في مسائل الزنا مخير بين امور. لما يكتسب زنا المرء واحد زوجته يعني اما ان يشهد عليها ولو راح جاب ثلاثة وهو وشهد الاربعة عليها يبقى مصيرها معروف. هيكون مصيرها ايه؟ الرجل. خلاص استريحت. يبقى اما ان يشهد عليه واما الا يشهد ولا يكون معه شهود الا نفسه. وهيروح يقول يا زلت. وهنا الا يحصل الا يحصل بيجي القاضي ويلاعن بينهما من خلال الايات التي في سورة النور والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. فبيجي الراجل ويروح واقف وهم عشد غير نفسه فيعلب بالله اربع مرات انه صادق في رميها بالزنا. والخامسة ان ايه؟ لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. يقول ويحل هو اللي بيطلبها لنفسه والله حل عليها لعنة ربنا لو انا كاذب. ودي مش سهلة. وعشان كده الرجل اللي لاعن ها النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ يا الله. قال له كل شيء يهون الا لعنة الله. كل شيء يهون الا لعنة الله. اوعى فكر قبل ما تقولها وقبل ما تطلعها. عشان ما تفتكرهاش هينا كده. فحلف خلاص ننتقل لها. ولذلك لو ما اكملش وما رضيش يكمل وما رضيش يحلف يحد حد ليه؟ القالف بياخد 80 جلده وتردي شهادته ويقال فاسق. حلف ننتقل لها. حلف في مقابل الاربعه اللي حلفهم حلف اربعه ان هو كذاب. والخامسه أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فرق بين الرجل وبين المرأة للأبد. فرقة أبدية لا تحل له أبدا ولا يحل لها أبدا. وعشان كده الصحابي اللاعن وبعد ما لاعن قال النبي صلى الله عليه وسلم المتلاعنان لا يجتمعان ابدا. خلاص. فقال يا رسول الله والصداق؟ الصداق الذي ابتلى. فقال قد استحللت به فرجها. خلاص. خلاص احنا مش عارفين مين كذاب فنردوا لك ازاي. فانت في مقابل الصداق استحليت الايه؟ الفرج. والقضية دلوقتي حولت لمين؟ لمحكمة العدل الإلهية. بس خلاص مش قضيتنا الآن. فالزوج لا يشهد يا يلاعن تمام يا يستر ويخفق. في راجل يشوفها كده واخد بالك ويديها فرصة تتوب ويغفر لها. والله دي ودي صعب جدا ان اعتقد ان حد يقدر عليها. لكن في الوقت الحالي في بيضرب اكتر من كده والله مش عارف يعني. انا اذكر وانا في مسجد المساجد الزاويه الحمراء، ولقيت واحد جاي لي بسم الله ما شاء الله يشد بيه الباب بتاع المسجد بتاعك ده. وبعد ما انتهيت من الدرس قال لي انا عايز ادور الخير يا ابني. قال لي انا كنت بحب واحده جدا جاره لي ماشي، وبعدين قال وتقدمت للزواج منها خير؟ قال ورفضت، قعدت ترفض ترفض ترفض ترفض، وجيت في يوم من الايام لقيتها قبلت. طيب قال دخلت عليها فلقيتها مش بنت، فبكت وانتحبت وقالت معلش وصل فيه وكان كنت بحب واحد ضحك علي وبتاع، ولكن هي كان درس لي وتبت الى الله فشطر علي. قل ده الحد كده بقول له ماشي جزاك الله خيرا. فقال وفان يا ولا متجوزها؟ لقيتها على العلاقة بنفس الشاب. فيقول لي كل مرة اذكرها وتقول لي خلاص اخر مرة ترجع له تاني واظبطها معاه تاني. وانت مستني تاني وتالت؟ انت قاعد مستني تاني وتالت؟ فطبعا قلت له نفس التعبير ده. قلت له يا خلاص سلامة فارقها، دي ما تنفعك بالمرة، دي نايس والعياذ بالله، دي ما تحل لك، كيف انت بتفضل نفسك هذا؟ لقيته بكر بيقول لي ما اقدرش اطلقها. انا فاكر المسكين عليه ذله ولا في حاجه. طب ما تقدرش تطلقها؟ بحبها. لاقي لك مصيبه البعيد تاخذك. يا راجل جاتك ده انت وباء والعياذ بالله. قلت له تنام تطلع بره زي ما كلمت كده تطلع بره. قال لي مش عارف تطلع بره. انا خلاص اصل لما بتقفل انتهت. لا تحب ايه يا راجل؟ تحب ايه؟ الله يخرب بيت الكفره والمغفلين. ايه ففي ناس ترفضي، بقول لك ما هو ازيد من هذا. فانت ليك لو وقتها مره خلاص تصبر، ليك لك هذا، لك هذا والله تصبر. والنبي قال لام المؤمنين عائشه في حديثه الايه؟ قال لها ان كان ما يقولون حقا فاستغفري الله تجد الله ايه؟ غفورا رحيما. وان كان ما يقولون كذبا فان الله مبرئك لا محاله. خلاص فليك هذا مرض، وليك ان لم تطق نفسك انك تفارقها بقى. فدي تقول لها طيب بس بعد ما شفت كده انا لا هفضح ولا هلاعن من سكات، تتنزلي لي كده عن كل حقوقي وفي 60,000 ده هو بقى، ودي بتالي اصلح حاجه كده على طول مع الف سلام. نزلي لي عن حقوقي، ما تشتري كمان ضياع عرضي وتاكلي مالي. لا فتقول لك لا حقوقك لا هاي ماشي اوريها بقى اللي يكون في عز الظهر اذا بقوله يعني. يبقى هنا بيحقلي ايه؟ العضل بقى. اظل اعملها الى ان اذهب ببعض ايه؟ ببعض او بكل ما اتيتها كما يحلو لي وكما اريد انا وكما اريد انا. تمام تمام. هذا ما قيل ولا تعدلوهن لتذهبوا ايه ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين ايه بفاحشه مبينه. فالبعض حملها على هذا والبعض حملها على تلك. يا ترى اي القولين هو الراجح؟ ام ان كلا القولين مراد؟ وما هو المعني بقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا؟ هذا ان اردت ان تستكمله معنا فسوف تأتينا يوم الأحد القادم إن شاء الله وقدر بعد صلاة المغرب، والقاء الخميس اللي كما هو بعد صلاة العشاء عشان الصوم، لكن يوم الأحد بعد صلاة المغرب إن شاء الله وقدر، على اعتبار إن هيكون لنا اللقاء غدا إن شاء الله تعالى في مسجدكم هذا في خطبة الجمعة إن شاء الله وقدر. بكل ما العمل في أجزاء المصاحف المتهالكة يا تجمعها وتشيلها يا تحرقها، ليك حاجة من الاثنين. إن كنت قادر على صيانتها فده يبقى أولى، مش قادر يبقى تحلقها. هل تق الطفل او مس عورته يؤدي الى نقض الوضوء؟ بالطبع لا، ولا بول حتى لو نزل عليه يؤدي الى نقض الوضوء. اشتباعات. هو في فرق بين لما نيجي نقول نجس الموضع اللي هو عليه فتغسله وتزيل عنه النجاسة، وبين انه يرفع الوضوء عنك بالكلية. ما حدش قال انه يرفع الوضوء عنك بالكلية. اذا ما بتبقى ماشي بالطريق وقد تتعثر قدمك فيما هو نجس، بتعيد الوضوء كله، بتعمل ايه؟ بس بالظبط كده، بالظبط كده. اوضح يعني اقرب شيء اقوله لك. الحاجة بقى اللي انا عايز اختم بيها واقولها، ما اعرفش يعني بعض الاخوة ربنا يهديهم ولا ياخدهم، والله بقولها من قلبي يعني، لاني غباء البعض وسوء تصرفه هو للأسف الشديد اللي بيسيء للكل. يعني بعض تصرفات المشينة لما يسمون بالإخوة وسوء تصرفهم وغبائهم في القول والتفكير، ده اللي بيخلي الإعلام الفاسد وغيره وغيره يعمم الحكم علينا كلنا، ويعتقدنا ان احنا بهذه العقليات التافهة. فانا اذكر وانا قاعد مع احد الذين حققوا معي، فبيقول لي يعني ما انتوا بتحرموا الاصل. فانا قعدت مع ناس بتحرم الاصل، اقسم لكم على هذا، وانا في المعتقل، وفي ناس نزلت منهم قضايا وبتحرم الاصل. ولما قعدت بتكلم معاهم، يا ابني بتحرموا ليه؟ يقول لك اصل بيثير الشهوة تباع مصر لازم تبت، فيبقى لا مش يبقى حرام. فالراجل قاعد بيتكلم معايا وهو معتقد ان احنا كلنا بهذه الشاكلة. طبعا من الخطأ الجسيم تعميم الحق. ويمكن انا قلت له يعني طب ما احنا يعني كان معانا او معانا في السجون في الجنائيين ضباط شرطة كانوا معتقلين، وكيل نيابة كان محبوس، وكيل نيابة. فقلت له ده يعني انكم كلكم ضلالية بقى وحرامية وزيهم؟ فقال لا، كل طائفة فيها وفيها. فقلت له احنا كذلك، احنا فينا وفينا، فينا عقول فعلا عايزة يعني تحرق بجزم متسخ في مدار التحرير، وفينا عقول نظيفة جدا وما اكثرها، بل الغالبية فينا الحمد لله رب العالمين بيغلب عليها الخير والفهم الصحيح. فانا فوجئت في يوم الخميس الماضي باحد الاخوة جاي بيقول لي في بعض الاخوة خضبانين وزعلانين جدا منك. فبقول له ليه ان شاء الله؟ قال لي اصل شافوك لابس ترينج. قل لي بربك يعني انا قولي في العقول العافية. قلت له يا ابني هو ترينج من المحرمات ولا ايه؟ ايوه انا ما بلبسش في بيتي غير ترنجات، والناس اللي تيجي تزورني تلاقيني قاعد بترنج وبنزل بيه بترنج. ايه يعني ايه بقى الخطا الشرعي اللي في الترنج؟ قلت له يا حبيبي واجري واتنطط ومش عارف ايه، وان شاء الله ده احنا معزومين رايحين ان شاء الله قعده كده طيبه، وبعد القعده الطيبه انا والاخ وجد ونيم وشيخ محمد جبريل، ومش عايز اكرر واقول واقول واقول يعني كل مشايخ مصر كلنا كده مدعوين، وفي الاخر هنقوم نلعب ماتش كوره. ايه رايك يا حبيبي؟ ايه العقول التعبانه دي؟ مش فاهم انا الناس دي بتفكر ازاي يعني؟ يعني ده النبي دخل في سباق مع ام المؤمنين عايشه في الشارع يا ابني. في الشارع يا ابني. انت كل حاجه مش فاهمين لدرجه ان بعض الناس معتقده كده، ان معنى اخ يعني جلد. لا بيضحك ولا بيمزح ولا بيبش ولا يعني حيطه ماشيه. ليه؟ العقول التعبانة دي. وانا بقول الاخ اللي حدثني ولسائر الناس، اما تسمع مثل هذه المهاترات والتفاهات من مثل هؤلاء التافهين ما تنقلش لا الكلام ده، لان بحزن على عفانة العقول دي اللي احنا وصلنا فيها. وزي ما قلت لكم انا اذكر زمان وقت حضرت ندوة وبعدين بيتكلموا مع بعض الاخوة كان بيحضرني لاول مرة، فبيقولوا له ايه رايك في الشيخ يعني؟ قال لهم مش عاجبني. فقالوا لي ليه؟ قال لهم لابس لي فانيلا زرقاء تحت الجلابيه. الكل يعني ساب المحاضرة كلها والندوة وقاعد واخد باله من الفانيلة الزرقاء اللي لابسها تحت الجلابية. فأنا مش عارف إيه دي الناس دي بتفكر إزاي ولا إيه العقول التعسة اللي إحنا عايشين معاها دي. مش فاهم يعني. فأنا برضو من الأخ ومن سائر الإخوة أما يجي شوية العيال اللي بيقوم برضو دول يتكلموا معاك فأنا ما تنقلها ليش مش عايز أسمعها لأني يعني أنا بقرف منهم وياما قلت لهم وياما هقول لهم ونفسي والله نفسي أنا بتمنى من الله هذا اللي نفسي يقول كلمتين زي دول يجي يواجهني بيهم مش عارف بعد ما بمشي الكلام يحلى ويكبر ما أنا موجود يا حبيبي خليك راجل وخليك زي ما الإسلام بيقول مرآة أخيه وقولها لي في وشي اللي ما اسمعش الكلام بعد ما بديهم ظهري وامشي تلاقي اللي عمال يفتي واللي عمال يعدل واللي عمال يقترح يا ابني ما انا قاعد انا لا جبرتك انك تيجي تسمعني تمام ولا بحضر على واحد يواجهني بالكلام كل شاف ان انت كده لك يعني الحجه وانت رجل ضليع وبليغ انا تحت امرك وخدامك فانا ما التفتش للمواطرات دي فبقول الاخ يعني والله ربنا يعافينا من امثال هؤلاء لانه فعلا والله ربنا عافينا منهم لان هم دول اللي جابونا ورا وهم دول اللي جابونا الكلام وهم دول اللي سمعونا ما نكره وطول ما بيننا العقول العافنه دي والله هنجد او هيظل موجود الخنجر اللي احنا بنطعم بيه للاسف الشديد فربنا يهديهم ياخدهم قولوا امين قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك نتوب إليك اللهم تقبل منا آمين آمين.